السلام عليكم. يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما الآيات المقصودة بقوله تعالى: ومن آياته؟ ثم ما معنى قوله تعالى: من أنفسكم؟ ثم ما معنى قوله تعالى: لتسكنوا إليها؟ ما هي السكنة وكيف تكون؟ وهل الزوجان متساويان أم هما متكاملان؟ ثم ما معنى المودة والرحمة المذكورتان في الآية؟ تابعوا هذا اللقاء لنفسر هذه الآية ونجيب على هذه التساؤلات. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا العدنان وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان. إخوتي الكرام، أينما كنتم أسعدكم الله بالخير والبركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم درر، حيث نتناول في هذه الحلقات دررا من الشريعة الغراء في قيم التعامل بين الناس. وكنا قد بدأنا بالحديث عن حقوق الزوجة على زوجها وفصلنا في هذا الأمر، وكان من الإنصاف أن ننتقل اليوم للحديث عن حق الزوج على زوجته، فلكل حق واجب. اسمحوا لي بداية أن أرحب بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم أستاذنا الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الكريم، كما بينت للإخوة، نحن اليوم مع حق جديد وهو حق الزوج على زوجته. أريد أن أبدأ بالتأصيل الشرعي لهذه المسألة، ولنبدأ بهذه الآية كلمة كلمة، لأنها يعني أساس في العلاقة الزوجية. يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لو بدأنا بقوله تعالى: ومن آياته، ما هذه الآيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. ومن آياته خلق السماوات والأرض. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار. الآن ندقق. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني كما أن الكون كله من آيات الله الدالة على عظمته، وكما أن الشمس والقمر، وكما أن الليل والنهار من آياته الدالة على عظمته، ومن آياته أيضا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن المودة بين الزوجين من خلق الله عز وجل. وفي ملمح دقيق جدا، أنه مودة ورحمة. فإذا كانت الزوجة ملء بصر زوجها وسمعه، وقد حققت أهدافه من الزواج، هذه مودة. وإذا كان الزوج ملء بصر زوجته وسمعها، إذن من آيات الله الدالة على عظمته هذه المودة بين الزوجين. لكن لسبب أو لآخر، لو أن الزوج فقد عمله أو مريض مرضاً شديداً أصبح طريح الفراش، هذه المؤسسة وجدت لتبقى. إما أن تبقى بالمودة حينما يحقق الطرفان أهدافهما من الزواج، وإما أن تبقى بالرحمة. أنا زرت مريضاً في إحدى مدن سورية، طريح الفراش 37 سنة وزوجته تخدمه، هذه الرحمة، بهذه الرحمة. الملمح دقيق جدا، وجعل بينكم، جعل تقترب من خلقه مودة ورحمة. فالمودة حين تحقيق الأهداف، والرحمة إذا تعطلت هذه الأهداف. فكأن الله يريد لهذه المؤسسة أن تستمر، تستمر بالمودة والرحمة معا، إما بالمودة وحدها أو بالرحمة وحدها أو بكليهما معا. أستاذنا الكريم، يعني نبقى في الآية. نعم. لأن فيها غنى كما يقال، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. ما دلالة من أنفسكم؟ يعني يجب أن نفهم دقيقا وعميقا أن هذه المرأة إنسان، تحب كما تحب، وتكره كما تكره، ويغضبها كما تغضب، ويسعدها كما تسعد. لمجرد أن تتوهم أنك فوق زوجتك ولك خصائص لا تملكها، هذه مشكلة كبيرة. وأنا أقول دائما مما يلفت النظر أن المرأة في الإسلام مساوية، مساواة تامة في التكليف والتشريف والمسؤولية، مكلفة كما هو مكلف، ومشرفة كما هو مشرف، ومسؤولة كما هو مسؤول. لكن الذي يلفت النظر آية أخرى، قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. نحن في الجامعة في كلية التربية كان عندنا أحد المراجع من 800 صفحة لعالم فرنسي كبير اسمه بياجيه. في هذا الكتاب الضخم يبين الفروق بين الذكور والإناث، شيء لا يصدق، وكأنني ما وجدت لهذا الكتاب عنوانا أبلغ من وليس الذكر كالأنثى. يعني خصائصها الجسمية والنفسية والاجتماعية والفكرية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وخصائص الرجل الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به. إذن الزوجان متكاملان لا متشابهين، في تكامل. يعني يا رسول الله، إن زوجي تزوجني وأنا شابة. هذه المرأة التي شكت إلى الله، إلى النبي الكريم زوجها، وقد سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات. إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال: أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد، إن ضممتهم إلي جاعوا، هو ينفق عليهم، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، أنا أربيهم. وكان هذا النص الدقيق جدا بيّن أن المرأة مهمتها الأولى التربية، وأن الزوج مهمته الأولى الإنفاق. يعني موقفان متكاملان بين الزوج وزوجته. فلذلك الإنسان حينما يفهم حقيقة العلاقة الزوجية، مرة قلت في نفسي أن الزوج الذي يسمح لنفسه أن يتهجم على أم زوجته، فإذا تكلمت عن أمه كلمة أقام عليها الدنيا، هذا إنسان عنصري ليس إنسانيا. إذا كما هي مثلك، الذي تحب كما تحب وتكره كما تكره، يسعدها أن تحترم أمها ويسعدك أن تحترم أمك، فأنت حينما تفهم الأمر بهذا الشكل فأنت إنساني، وإذا لم تكن كذلك فأنت عنصري. والعالم الآن يشكو من معيارين اثنين يستخدمهما القوي، يستخدم معيار في علاقته مع من حوله، معيار آخر في مع شعوب أخرى. فلذلك مشكلة العالم اليوم هذه العنصرية، الإنسان إما إنساني أو عنصري. نعم. أستاذنا الكريم، هذه من أنفسكم، وما شاء الله يعني مدلولاتها عميقة. نعم. ولو انتقلنا إلى الكلمة أيضا في الآية، قال لتسكنوا إليها. نعم. ما معنى السكنة؟ هو الإنسان يسكن إلى ماذا؟ إلى ما يفتقده. أنا أرى أنه عاطفة المرأة متأججة، والرجل إدراكه عميق، هي تسكن إلى قيادته ويسكن هو إلى عاطفتها. إذن هما متكاملان. فالإنسان يأتي يدخل البيت في محبة، في رغبة بالخدمة، في تألق عند المرأة، في غير عليه، هذا الموقف الكامل من زوجته يسكن إليها. السكنة أساسها أنك مفتقر إلى شيء فسكنت إليه، مفتقر إلى العاطفة، فالزوج عند عاطفة فأنت سكنت إلى عاطفتها، فكان بينكما هذه المودة لتسكنوا إليها. والزوجة تثق بقدرة زوجها القيادية وبحكمته وبفهمه العميق، لذلك تسكن إلى قراره. وأنا أعلم يقينا أن زوجات كثيرات تعتز بأنها تطيع زوجها القيادة له. فأنا أقول المرأة حينما تفهم حقيقة الأنثى من حيث التكليف والتشريف واحد، من حيث التشريف المرأة مساوية للرجل، وقد عن على بالي مرة أن أقول الرجل مساوي للمرأة تكريما لها، هي أصل وهي إنسان. أما حينما نتحدث عن الخصائص، خصائصها كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وخصائصه كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به. إذن هناك تكامل بين الزوجين. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم، وقد يعني فصلتم في هذه الآية تفصيلا لعله يعني أصبح واضحا للأخوة الكرام. إخوتي الأكارم، ما زال لدينا المزيد في هذا اللقاء الطيب، ولكننا نسعد بلقائكم بعد فاصل قصير، فلا تذهبوا بعيدا. درار بدات بتوهج في لمعة، من حسنها كل الكلام سيبرق. درار بدات بتوهج في لمعة، من حسنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم وكلنا سرور لنتابع معكم الحديث عن حقوق الزوج على زوجته، وننتقل إلى آية ثانية تخص الموضوع. أستاذنا الكريم، نتحدث عن حقوق الزوج، ولكن نريد أيضا أن نبدأ بهذه الآية التي تؤصل لأن للزوج حقا، وهي قوله تعالى الرجال قوامون على النساء. ما هو مفهوم القوامة شرعا؟ يعني ما معنى أن الرجال قوامون على النساء؟ يعني إذا تصورنا طائرة فيها 400 راكب، وفي مقصورة القيادة ربانها، فهذا الربان إذا كان موجودا في غرفة صغيرة وهو في قيادته للطائرة يحقق السلامة ل400 راكب، هل نعده محبوسا في هذه الغرفة أم أنه يقوم بأخطر عمل؟ فالمرأة حينما تقبع في دارها وقرن في بيوتكن، حينما تربي أولادها ليكونوا عناصر في المجتمع متفوقين، أنا أقول اجتهادي الشخصي، قد تحمل الزوجة دكتوراه في فرع ما، أنا أرى أن ابنها الذي ربته تربية صالحة علمته على الاستقامة والأمانة والتواضع والتفوق الدراسي، هذا ابنها أكبر شهادة لها، أعلى شهادة تحملها المرأة أولادها. فلذلك المرأة حينما تعرف قيمتها عند ربها ينبغي أن تعبد الله فيما أقامها. وأنا أضرب هذا المثل لعله يوضح، يعني لو فرضنا أن امرأة تحب الله كثيرا قامت الساعة الثانية ليلا وصلت قيام الليل وبكت بكاء شديدا من كثرة محبتها لربها ودموعها سالت على البلاط، في الساعة الخامسة تعبت أوت إلى فراشها وعندها 5 أولاد، ماما دبروا حالكم، هذا وضع الشطيرة من دون كيس نايلو، وصل الزيت للكتاب فعوقب في المدرسة، هذا ثيابه غير نظيفة، هذا حذاءه غير جيد، الأولاد الخمسة تلقوا عقوبات من المدرسة إنها أهملت أن تجهزهم لهذه الساعة. أنا أقول التي تستيقظ بعد صلاة الفجر، تدفئ الغرفة، تهيئ الطعام، تتابع وظائف أولادها، تتابع هندامهم، هذه أقرب إلى الله 1000 مرة من الأولى، لأن الثانية عبدت ربها فيما أقامها، عبدت ربها فيما أقامها، أقامها أماً، وقد تكون أقامها زوجة أو أقامها جدة. فالبطولة أن أعبد الله فيما أقامني. يعني مثلا في عبادات عامة كالصلاة والصوم والحج والزكاة، لكن ما هي عبادة الغني؟ وأنا أقول ما جعل الله الغني غنيا إلا ليصل بإنفاق ماله إلى أعلى درجات الجنة، وما جعل الله العالم عالما إلا ليصل بعلمه إلى أعلى درجات الجنة، وما جعل الله القوي قويا إلا ليصل بقوته إلى أعلى درجات الجنة. إذن القوامة تحتاج إلى أن يكون الزوج على علم بحقوق الزوجة وحقوقه أيضا. فهذا الزواج في قيادة، والقيادة لا بد لها من أن يكون الزوج على مستوى رفيع. لذلك قلت مرة في حلقة سابقة، فاقد الشيء لا يعطيه. فالقوامة الرجل هو الذي أناط الله به القوامة. لا بد من هذا الزوج من أن يكون على علم بحقوق الزوج وحقوق الزوجة، بهذه المؤسسة التي هي الخلية الأولى في المجتمع. ما الذي يسلمها؟ وما الذي يسعده؟ وما الذي يشقيها؟ وما الذي يضعفها؟ فلا بد من قيادة حكيمة لهذه المؤسسة. أنا أذكر مرة، يعني أرى في كل طائرة قائدين لها. مرة قرأت خبرا لفت نظري أن أحد القائدين أصيب بجلطة، الثاني موجود. إذن دائما في تبادل أدوار أحيانا. فالزوجة حينما تعرف حق زوجها عليها، الزوج حينما يعرف حق زوجته عليه، المركبة تمشي بدقة بالغة. إذن فهمت من كلامكم أستاذنا الكريم، القوامة أو القوامة هي درجة القيادة، وهي تكليف قبل أن تكون تشريفا، ومكلف أن يقود هذه المسيرة إلى بر الأمان. وكأن هناك شفافية في هذا التعريف، يعني ينبغي أن تعلم حقوق زوجتي وحقوق الزوج. أنا أذكر مرة أنه في بلد إسلامي في شرق آسيا حالات الطلاق كثرت كثيرا، فأنشئت مدرستين، مدرسة للإناث ومدرسة للذكور. لا يتم عقد زواج في هذا البلد الإسلامي إلا إذا نجح الطرفان في الامتحان. يقال أن نسب الطلاق هبطت للعشر. فيجب أن نعلم ما حق الزوج وما حق الزوج. فلذلك أقول أنا هذا من مهمات الأم حينما تزوج ابنتها، من مهمات الأب حينما يزوج ابنه. حينما يقصر الوالدان في تعريف الابن أو البنت بحقوق الزواج تقع المشكلات. أنا أذكر أن نسب الطلاق هبطت للعشر بسبب العلم. العلم نعم أستاذنا الكريم. لا عفوا، وأزمة أهل النار في النار أزمة علم فقط. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كل إنسان يحب سلامته وسعادته واستمراره، وهذه الأهداف الثلاثة تتحقق في هذا الدين العظيم. نعم أستاذنا الكريم، إذن الرجال قوامون على النساء. الآن ربنا عز وجل يذكر سبب القوامة، هما سببان، بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لو بدأنا بالسبب الأول، بما فضل الله به بعضهم على بعض، ما الذي فضل الله به الرجل على المرأة؟ يعني أنا مضطر أن أضرب مثال. أنا في عندي 50 راكب أريد أن أخذهم إلى بلد بعيد، أنسب مركبة لهم مركبة البولمان السياحية. هذه المركبة من خصائصها أن أكبر مساحة فيها للركاب وأقل مساحة فيها لحاجاتهم. أنا إن أردت أن أنقل 5 طن إسمنت شاحنة من مكان إلى مكان، أحتاج إلى شاحنة، والشاحنة أكبر مساحة فيها للبضاعة، أقل مساحة فيها للركاب، غرفة فيها راكب سائق ومعاونه فقط. إذن خصائص المرأة الفكرية والجسمية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وخصائص الرجل الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها أو به. إذن الزوج أناط الله به القيادة، هذا التفضيل بما فضل الله به، إن هو القائد، لأنه إدراكه عام، إدراكه من نوع آخر، دون أن أقول هو أفضل. ليس أنا أريد أن أسأل يعني هل التفضيل يقضي الأفضلية؟ لا لا لا يقضي. خصائص، هي خصائص. أنا أقول أيهما أفضل، البولمان أم الشاحنة؟ سؤال خطأ. خطأ السؤال. البولمان لنقل الركاب أفضل، نعم، والشاحنة للبضائع أفضل، نعم. فإذا كل طرف من الزوجين خصائصه الجسمية والنفسية والاجتماعية والفكرية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به. هذا الفهم للخصائص مريح، نعم. والسبب الثاني للقوامة قال وبما أنفقوا، نعم، من أموالهم، لأنه هو المرأة تأخذ المهر، أما الزوج يدفعه وينفق على زوجته، فالإنفاق كما مر بنا أحد مهمات الزوج. فإذا هو ينفق، لو فرضنا هو أنفق على زوجته مبلغا كبيرا جدا ثم طلقته هي، في مشكلة كبيرة، فالذي دفع المبالغ بيده الطلاق. لكن بالمناسبة نحن في عنا طلاق وعنا مخالعة وعنا تفريق، الطلاق بيد الزوج والمخالعة بيد الزوجة بطلب منها، والتفريق بيد القاضي. نعم. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم وأحسن إليكم. أتمنى في اللقاء القادم أن نعود لنتابع هذه الآية فما زال فيها من الكنوز الكثير. وأنتم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، أشكر لكم طيبة متابعتكم وحسن استماعكم، وأرجو الله عز وجل أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن وأسعد حال. إلى أن نلتقيكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، دهر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.